إذا اغتسلت المرأة من الحيض فمتى تبدأ بالصلاة؟ إذا طهرت المرأة قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر، وإذا طهرت المرأة بعد غروب الشمس فعليها صلاة المغرب فقط، أما إذا طهرت بعد العشاء فعليها صلاة المغرب والعشاء، وإذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر فعليها صلاة الظهر والعصر معا، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، هو مذهب جمهور العلماء وأهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد. الله تعالى أعلم.